احنا اليوم بسبب خلي اقول شويه بصراحه بسبب بعض التصرفات اللي ظاهرها ديني وباسم الدين صرنا نفصل بين الانسانيه والدين والايمان. نقول هذا فعل انساني وما عندنا شيء احنا اسمه فعل ايماني وفعل انساني. احنا ما عندنا شيء قول هاي انسانيه طالعه من واحد مثلا فد كافر يعتني بالحيوان مثلا. نقول والله شوف هاي الانسانيه يا ريت احنا عندنا. يا اخي هي الانسانيه ما تنفصل عن الايمان. حتى احنا نقول هذا دين وهاي انسانيه. طبعا الحاد الحديث ركز على هالنقطه. يعني بامكانك ان تقرا مثلا ريتشارد دوكنز في بعض كتبه والملحدين المحدثين كتبوا انه يحاول الالحاد الحديث ان يفصل بين الايمان وبين الانسانيه. شوف يصلون يصلون لكن كذا يفعلون. في الحقيقة احنا ما عندنا فرق بين الإيمان والإنسانية. الإيمان هو الإنسانية والإنسانية هي الإيمان. الإنسانية بلا إيمان عرجاء. الإنسانية بلا إيمان عرجاء. والإيمان بلا إنسانية أعمى. ماكو شيء اسمه إنسانية ماكو إيمان أو إيمان ماكو إنسانية. ليش؟ لأن هو مني مثلا يحترم الحيوان فتسجية هي سجية الله نخليها لكن ما جايب أصولها عدل ما يؤمن بالرب اللي آمن دعاب لهاي الإنسانية. والإيمان بلا إنسانية أعمى مو إيمان ما يشوف أعمى. الآن إحنا نقدر نسولف بالإنسانية حتى الرفق في الحيوان. وإنتوا تقرون يوم عاشوراء الحسين فقد أعز ما يملك لما راح في المقتل سمعته لما راح وقف على المشرعة يريد يشرب مي نظر إلى جواده قال أنت عطشان وأنا عطشان ولا أشرب حتى أشرب. أنت أشرب يقول للفرس أنت أشرب. إنسانية رفق في الحيوان. ما عندنا شيء اسمه إنسانية جهة وإيمان جهة. لا هو الإيمان هو الإنسانية. الإيمان هو أنك تنظر للجميع بعين الحب مو بعين التعالي لا بعين التكبر لا بعين الأفضل. أنت تنظر للناس تحبها كلها مو بس الناس حتى خلق الله هنا ملات الله. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي. أنا شو أسوي بالديار ولكن حب من سكن إذن أنا ما أحب الدار لأن هي دار أحبها لأن بها منو بها ليلى. كذلك أني أحب كل الخلق مو لأن هو خلق لا لأن هو صنع المحبوب صنع الله. فأنا من أحب الآخرين مو أحبهم لأن هم آخرين لا أحبهم لأن هم غراب الله مولات الله هم. هي هو هذا الدين أن تتعامل مع الجميع بالحب أن تتعامل مع الجميع بالحب.